الحزن فرط الحزن وفرط الحب ضعف، يأتي الشيطان ويستغل هذا الضعف إذا كان عنده غلو في الحب أو غلو أو فرط يعني في الحب أو فرط في الحزن، فإنه ضعف يأتي الشيطان ويغزو هذا الحزين أو هذا المحب من هذه النقطة، من نقطة الضعف. جاءهم وقال يعني هؤلاء ماتوا وأنتم محقين في حزنكم وكذا، لكن ماذا لو صنعتم تماثيل أنصاب في أماكنهم؟ فوضعوا تماثيل على صورهم، تمثال ضخم على صورة كل واحد، هذا تمثال ود وهذا تمثال يسوع وهذا تمثال يعوق وهذا تمثال نسر، من أجل قال إذا رأيتم تماثيلهم في أماكنهم تذكرتم الله وكان أنشط لكم على العبادة. شوف كيف أتاهم من الطريق الذي يريدون، الغلو في المحبة نعم زيدها والعياذ حسن لهم أن يصنعوا لهم تماثيل، فصنعوا هذا من باب النية الحسنة، لكن صنيعهم هذا غير صواب، ما هو من المشروع أن يصنعوا لهم تماثيل. فمضى هذا الجيل ولم تعبد إنما للذكرى، وجاء جيل بعدهم والشيطان أنساهم العلم، مات العلماء وأنساهم العلم، وقال ما وضعت هذه إلا لعبادتها، يستجلب بها الخير، يستجلب بها الخير ويستجلب بها المطر، فعبدت من دون الله. هذه هي قصة الشرك، هذه هي قصة الشرك وقصة حدوثه، الغلو. ومع الأسف أنه حصل غلو، ليت الغلو يحصل في الصالحين، أعوذ بالله ولا أتمنى ذلك، الغلو كله شر لا يتمنى، نعوذ بالله من الغلو وأعيذ إخواني المسلمين جميعا من الغلو، الغلو كله شر، لكن كانوا يغلون في الصالحين بحجة محبة الصالحين، يأتيهم الشيطان من طريق محبة الصالحين فيحملهم على الغلو، صار من بعدهم يغلون في الطالحين نعم يغلون في الطواغيت في الطالحين، فيضعون لهم تماثيل وهم طواغيت يعني فسق ليسوا صالحين. هذا من والعياذ بالله من انتكاسة، انتكاسة في الفكر، نسأل الله العفو والعافية. نعم، فالشاهد من الحديث أنه يحصل الشرك ويحصل الردة في هذه الأمة، لكن لا تزال طائفة ولله الحمد كما ورد في الحديث أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. طائفة هذه هي فرقة كما ورد في الحديث، افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة. شوفوا لاحظوا ما قال إلى 71 فرقة إلى 72 فرقة، قال وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كمل قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، يعني الاستمرار أنها مستمرة هذه، وهذه الفرقة المستثناة هي الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها في النار هذا وعيد لا يقتضي أنها كافرة، لأن 72 فرقة كلها داخل الملة الإسلامية، لكنها فارقت السنة، فارقت السنة لنوع من الهوى، نوع من الهوى اتبعت الهوى وتركت السنة، فهي في النار متوعدة بالنار على اتباعها الهوى ومفارقتها السنة بقدر مخالفتها بقدر بعدها عن السنة. ولهذا قال ابن المبارك وقال غيره من السلف غلاة الرافضة أو الرافضة على صح، الرافضة دائما هم الغلاة، الرافضة جزء من الشيعة هم الغلاة، والجهمية ليسوا من 72 فرقة، إيش هذا الكلام يدل عليه؟ على أن ابن المبارك ومن معه من أئمة السلف يرون أن 72 فرقة داخل الملة، فهؤلاء الغلاة الرافضة والجهمية، طبعا غلاة الرافضة غلوهم من طريقين، إما أنه حملهم هذا الغلو على أن يجنوا على النبوة فجنوا على شهادة أن محمدا رسول الله. كيف جنوا عليها؟ قالوا إن الوحي لم ينقطع، جبريل ما زال يأتي إلى فاطمة ويوحي إليها القرآن، وعلي يكتب لها، وعندنا مصحف فاطمة ما فيه حرف مما في أيديكم، يعني ما فيه حرف من المصحف الذي في أيديكم، وعندنا مصحف فاطمة ويظهر إذا ظهر المنتظر. والنبوة لم تنقطع بعد محمد، بل كان جبريل يأتي إلى فاطمة ويوحي إليها القرآن اللي عندنا، وعلي يكتب لها، أو يقولون إن علي يوحى إليه وأن الأئمة من بعده يوحى إليهم، ومن لم يأخذ دينه عن واحد منهم، لأنهم معصومين، هم يعتقدون عصمتهم، وهذه لا العصمة ليست إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء وإجماع الأمة. فهذا جاني على النبوة، جاني على شهادة أن محمد رسول الله، ليس من 72 ملة بهذا الاعتبار، بهذه الجناية، إذا كان على هذا المعتقد، أو يجني على الألوهية. إذا حزبها أمر يا علي يا حسين، هذا جنى على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فليس من 72 فرقة، لأن 72 ملة هذه وإن كانت متوعدة بالنار لكنها داخل الملة من أمة الإجابة، إنما فارقت السنة فقط، مثل الشيعة، عموم الشيعة هذول داخل الملة، لأن الشيعة فارقوا السنة فقط. كيف فارقوها؟ قالوا إن علي أولى بالخلافة، هو الوصي، أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان. الأمة أخطأت، أجروا على إجماع الأمة وأهل السنة، ففارقوا السنة والجماعة بهذا الاعتقاد. هذه لا داخل الملة، لكنهم لم يصل بهم الأمر إلى أن يقولوا علي نبي أو علي معصوم أو علي هو الإله. ولهذا بعض غلاتهم لما رأوا عليا سجدوا له، قال ما هذا؟ قالوا أنت هو. قال ما هو؟ قالوا أنت الله. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره المنهاج قول علي رضي الله عنه إن شاده: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبر مولى علي أمره أن يحفر أخاديد ويوقد فيها النار الحطب، وألقى فيها هؤلاء الغلاة، ففر عبد الله بن سبأ وهو منهم، وكان سبب الفتنة، نعم، هو كان سبب الفتنة في زمن عثمان، وكان دخل في الإسلام وهو أصله يهودي من يهود اليمن، دخل في الإسلام مكيدا يريد أن يخرب الإسلام كما أخرب بولس دين النصرانية لما دخل فيها وزعم التثليث. نعم، فالثنتين والسبعين فرقة هي داخل الملة، ليست خارج الملة، متوعدة بالنار، والوعيد، نصوص الوعيد من القرآن والسنة، هذه يجريها أهل السنة على ظاهرها كما وردت، لكنهم لا يعتقدون خلود مسلم في النار، يعني من استحق النار من أهل التوحيد لذنب ارتكبه أو لهوى تبعه، فإنه إن عذبه الله عز وجل فبعدله، وإن عفى عنه فبفضله، جميع الذنوب المتوعد عليها بالنار دون الشرك فهي موكولة إلى مشيئة الله. يعني الذنوب الكبائر التي دون الشرك إذا مات عليها صاحبها من غير توبة فإن معتقد أهل السنة هو أنه مرجع إلى مشيئة الله، موكول إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، وهو ذو الفضل، وهو ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. إلا الجماعة، إلا واحدة، هذه مستثنات من الوعيد ومستثنات من الفرقة، مستثنات من مخالفة السنة، مستثنات من الوعيد، ومستثنات من التفرق، لأنها هي الجماعة، وهي كما ذكرت أنها تحمل يعني عنصر اجتماعها وهو الاعتصام بالكتاب والسنة، لأنه في رواية أخرى من هم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هم، قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. نعم، هي الجماعة. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. طبعا منصورة لا شك أنها تكون منصورة، وأعظم نصرها أن يوافيها الأجل وهي على الحق، هذا هو النصر الحقيقي. النصر الحقيقي أن يوافيها الأجل في هذه الدنيا وهي على الحق، لأن الدنيا ليست نهاية المطاف، وإنما يوم التغابن هو يوم التغابن، هو الذي يتبين فيه المنصور من غيره، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهي منصورة ما دامت متمسكة بالحق، فهي منصورة. هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ إما موت على الشهادة وإما نصر على الحق، يعني نصر عاجل، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وأهم شيء أن ينصر على نفسه وأن يموت على الحق شهيدا، وأن يموت على الحق صديقا إذا لم يكن شهيدا، فهذا أعظم شيء من مظاهر النصر أو من حقائق النصر التي تتصف بها هذه الطائفة، وهم ظاهرين في بعض الروايات، ظاهرين ما هم مختفين ولا جمعيات سرية، لا ظاهرين علنا. نعم. وأيضا أود قبل أن أجاوز هذه العبارة أو الجماعة، وصف الجماعة، أن أذكر لكم شيء أحضرته وكنت نقلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى الجماعة، في معنى الجماعة. أولا تكلم على الاجتماع العام، تكلم على الاجتماع العام وأنه ضروري، يعني الجماعة متفق على طلبها، طلبها ضرورة، ضرورة كونية، ولا يقتضي من وجود الجماعة بالضرورة الكونية أن تكون على المراد الشرعي. قال فالاجتماع الإنساني من حيث هو اجتماع ضروري للحياة. طبعا هذا ليس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه مقدمة سآتي بكلام الشيخ. الاجتماع الإنساني ضروري للحياة، لأن الله سبحانه خلق الإنسان وركبه على صورة ضعيفة، كما قال الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فمن حكمة الله في هذه الحياة أن خلق الإنسان وركبه على صورة ضعيفة وأعطاه قدرة قاصرة لا تقوم حياته ولا يتم بقاؤه بها، يعني بهذه القدرة القاصرة وبهذه الصورة الضعيفة، لأن قدرته قاصرة عن تحصيل حاجته من مادة حياته، وقاصرة عن الدفاع عن نفسه إلا بالاستعانة بأبناء جنسه وبالتعاون فيما بينهم تحصل مصلحتهم الضرورية، ولا يتم ذلك التعاون إلا بالاجتماع والجماعة، وبغير الجماعة لا تتم لهم الحياة الاجتماعية الحضارية المدنية سياسيا واقتصاديا وتربويا، وبغير الجماعة لا يحصل لهم ما يريدونه من المحبوب، ولا يندفع عنهم ما لا يريدونه من المكروه، وبغير الجماعة تبطل الحكمة العليا في بقاء الإنسان وحفظ نوعه لما أراد الله تعالى من اعتمار العالم به واستخلافه إياه في الأرض. وهذا الاجتماع والجماعة لا تكون إلا باجتماعهم على أمير منهم يسمعون له ويطيعون، وتكون له الغلبة والسلطان عليهم واليد القاهرة الوازع الذي يدفع بعضهم عن بعض. السلطان هو الوازع الذي يدفع بعضهم عن بعض حتى لا يصل أحد منهم إلى غيره بعدوان، لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم والجهل. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذا هو معنى الملك. قال تعالى: إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إلى آخر الكلام في هذا المعنى، ولعلي اقتبسته من مقدمة ابن خلدون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل حال الكلام كله جميل لكن قد لا يتسع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل طائفة من بني آدم لا بد لهم من دين يجمعهم، هذا الاجتماع على أساس الدين، أما الاجتماع على أساس المنفعة ودفع المضرة هذا شيء آخر، هذا أساس المجتمعات الأخرى، يعني قد يعرفون مضرتهم بمقياس المضرة العاجلة أو بمقياس المنفعة العاجلة، لكنهم لا يدركون المنفعة الآجلة أو المضرة الآجلة، يعني لا يؤمنون بالآخرة وبالجنة والنار، لكنهم يؤمنون بما يعني يعجل لهم في هذه الدنيا، فيكون اجتماعهم على أساس دنيوي بخلاف الذين يجتمعون على أساس ديني. ومع ذلك كل منهم لا بد له من دين سواء كان فاسدا أو كان صالحا، ولهذا قال: كل طائفة من بني آدم لا بد لهم من دين يجمعهم، إذ لا غنى لبعضهم عن بعض، وأحدهم لا يستقل بجلب منفعته ودفع مضرته، فلا بد من اجتماعهم، وإذا اجتمعوا فلا بد أن يشتركوا في اجتلاب ما ينفعهم كلهم، ومثل نزول المطر وذلك محبتهم له في اجتلاب ما ينفع في اجتلاب ما ينفعهم كلهم، مثل نزول المطر وذلك محبتهم وذلك محبتهم له، وفي دفع ما يضرهم مثل عدوهم وذلك بغضهم له. فصار ولا بد أن يشتركوا في محبة شيء عام، وهذا هو دينهم المشترك العام، هذه نظرية الاجتماع. وأما اختصاص كل منهم بمحبة ما يأكله ويشربه وينكحه وطلب ما يشتره باللباس، فهذا يشتركون في نوعه لا في شخصه. مثلا أنا علي شماغ والآخر عليه شماغ، اشتركنا في نوع الشماغ لكن ليس في شخصه، ليس في شخصه، النوع غير الشخص أو غير الحقيقة. أي نعم، هذا معنى كلام. قال: وأما اختصاص كل منهم بمحبة ما يأكله ويشربه ويلبسه وينكحه وطلب ما يشتره باللباس، فهذا يشتركون في نوعه لا في شخصه لا في عينه، بل كل منهم يحب نظير ما يحبه الآخر لا عينه، بل كل منهم لا ينتفع في أكله وشربه ونكاحه ولباسه بعين ما ينتفع به الآخر بل بنظيره. أنا أنتفع لا أنتفع بعين ما بعين الشماغ الذي تنتفع به لكن بنظيره. وهكذا هذا معنى كذا. وهكذا في الأمور السماوية في الحقيقة، فإن عين المطر الذي ينزل في أرض هذا ليس هو عين المطر الذي ينزل في أرض ذاك في أرض هذا، ولكن نظيره. ولا عين الهواء البارد الذي يصيب جسد أحدهم قد لا يكون، قد لا يكون، شوفونا شوف الكلمة تفرق، قد لا يكون هو نفس عين الهواء البارد الذي يصيب جسد الآخر بل نظيره. لكن الأمور السماوية تقع مشتركة عامة كالمطر وكالوحي، ولهذا تعلق حبهم وبغضهم بها عامة مشتركة بخلاف الأمور التي تتعلق بأفعالهم كالطعام واللباس، فقد تقع مختصة وقد تقع مشتركة. هذه الأسس التي يجتمعون عليها. قال: وإذا كان كذلك فالأمور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها على أنفسهم، والأمور التي تضرهم يحتاجون أن يحرموها على نفوسهم. قالوا لهم مجلس تشريع ومجلس أين عم يوجبون ويحرمون بحسب نظرتهم القاصرة، بحسب نظرتهم. إن كانت تستضيء بالوحي فستكون نظرة عالية، وإن كانت يعني لا تستضيء بالوحي ليست يعني مؤمنة بالله وبوحيه تكون نظرتهم قاصرة. قال: وذلك هو دينهم، وذلك لا يكون إلا باتفاقهم على ذلك، وهو التعاهد والتعاقد. ولهذا جاء في الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ولهذا أحسنهم أوفاهم بما تعاهدوا عليه. أما الخيانة خيانة حتى عند الكفار، حتى عند الذين يجتمعون على الدنيا، يعني يكون بينهم أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما الآخر. قال: فهذا هو الدين المشترك بين جميع بني آدم من التزام واجبات ومحرمات والوفاء بالعهد والعقد. وهذا قد لا يكون، قد يكون باطلا فاسدا إذا كان فيه مضرة لهم راجحة على منفعته، وقد يكون دين حق إذا كانت منفعته خالصة أو راجحة. قال تعالى: لكم دينكم ولي دين. وقال تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في قانون الملك. وقال تعالى: ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. والدين الحق هو طاعة الله وإفراده بالعبادة، هذا هو الدين الحق. ولا يستحق أحد أن يعبد ويطاع على الإطلاق إلا الله وحده لا شريك له. وأطيع رسله وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. هذه مسألة الطاعة. أما العبادة فلله وحده. أنت تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الأمر، طاعتك للرسول عبادة لله وليست عبادة للرسول. اللهم صل وسلم على رسول الله. طاعتك لولي الأمر فيما شرع الله، فيما لم يحرمه الله، في غير المعصية عبادة لله وليست عبادة لمن أطعته، إنما أطعته بأمر الله، أطعته في غير المعصية. قال: وأما العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة، فلا يعبد العبد إلا الله وحده، لأن الله تعالى هو المنفرد بالنفع والضر. وشرع تعالى أن كل عمل لا يكون غايته إرادة الله وعبادته فهو عمل فاسد غير صالح. كل عمل لا يكون غايته إرادة الله وعبادته، شوف العبادة وسيلة، نعم، وإرادة الله هي الغاية لقاء الله، فهو عمل فاسد غير صالح، باطل غير حق، أي لا ينفع أصحابه ولو اجتمعوا عليه. قال تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا

فلان إمام في الحديث ليس إماما في السنة، وفلان إمام في السنة ليس إماما في الحديث، وأحمد بن حنبل إمام في السنة إمام في الحديث، يعني جمع بينهم. المراد بهم أهل الحديث أهل السنة الذين يعني لزموا الحديث، نفذوا الحديث، يعني التزموا بالحديث، أهل ليسوا أهل الحرفة، أهل المهنة، أهل المعرفة بدون سنة. كثير من أهل البدع عندهم معرفة صناعة المصطلح والحديث، ويتسلطون بمعرفتهم على تضعيف الصحيح وتصحيح الضعيف، حتى يعني يلوونها أو حتى يدفعونها لتسلم لهم بدعتهم التي استحكمت بهم تلك البدعة، فجعلوا يلوون النصوص أو يقفون في وجهها بالطعن بها وبثبوتها، حتى لو ثبتت بالتواتر قالوا دلالتها ظنية، قالوا دلالتها ظنية، يطعنون في الدلالة، إما أن يطعنوا في الثبوت وإما أن يطعنوا في الدلالة. وهذا شأن أهل البدع، يجعل بدعته هي الأصل. أما أهل السنة فالأمير عليه هو السنة، يدور معها أين دارت، هواه ليس له هوى، ليس له هوى إلا تبعا للسنة، إرادته ليس له إرادة إلا في مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هؤلاء هم أهل السنة وهم أهل الحديث. نعم. قال ابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم إنهم أهل الحديث. وعن ابن المديني رواية هم العرب، واستدل برواية من روى هم أهل الغرب، وفسر الغرب بالدلو العظيمة لأن العرب هم الذين يستقون بها. قال النووي يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة، وهنا خاصة الحقيقة للعرب، يعني لما يقول هم العرب المسألة صحيحة، لأن من خاصتهم ألا يجمع العرب على الشرك بعد محمد صلى الله عليه وسلم. التاريخ كله شاهد بهذا، وقد وعد الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لكن قد يحصل ضعف، وقد يحصل يعني تولي، ثم يتولاها عربيا غيرهم. الإمام البخاري صنف كتابا عربيا هو صحيح البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله وهو عربي بهذا الاعتبار، وكذلك الإمام مسلم، وكذلك من خدموا يعني لسان الكتاب والسنة ولسان المقصود. يعني ليس مقصودنا حينما نذكر العرب ونثني على العرب أنهم اكتسبوا الثناء واكتسبوا المدح بالعوامل الثلاث: الوطن المشترك واللسان المشترك والنسب إلى العرب. النسب ما ينفع، ما لو كان نافعا لنفع أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما نفعه نسبه، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فالنسب لا ينفع، الوطن المشترك لا يدافع، لا يدافع عنها، الأرض المقدسة وهي مقدسة لا تقدس من عليها، ولكن يقدس الرجل عمله، الرجل يقدسه عمله، ما تقدسه الأماكن المقدسة يأتي ويعبدها ويعني يلصق نفسه بها لقداستها لأنها ستقدسه، لا، إنما يقدس الرجل عمله إذا كان صالحا، يقدسه الله بعمله إذا كان صالحا. ولا اللغة المشتركة، يعني المعركة التي وقعت في بدر، هذان خصمان اختصموا في رب، كلهم يشتركون في العوامل الثلاثة: في الوطن المشترك وفي النسب المشترك وفي اللغة المشتركة. ما منعت هذه أن يعني يحصل الفصل بينهم؟ لأن هؤلاء كفار وهؤلاء مسلمين، فلا يستوي المسلم مع الكافر، الشأن هو الإسلام، فمن أسلم وحسن إسلامه واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فهو من العرب، سلمان منا آل البيت. ولهذا لا يجتمعون ولله الحمد يعني لا يجتمعون على الشرك، صح يحصل فيهم لكن لا يجتمعون عليه. نعم، لا تزال طائفة. نعم، ومعاوية رضي الله عنه يخاطب العرب بهذا المفهوم ويقول يا معشر العرب، يعني يحثهم على أن يقوموا به، والله إن لم تقوموا بهذا الدين فغيركم أحرى أن لا يقوم به، لأن الله امتن عليهم بهذا الدين بلسانهم وبفهمهم بلسان عربي مبين، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، فهم أقرب إلى الفهم، والله لئن لم تقوموا بهذا الدين فغيركم أحرى أن لا يقوم به. نعم. وعن ابن المديني قال النووي يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة. يجوز، اسمعوا كلمة يجوز، نعم يجوز، نعم أن تكون الطائفة إيش؟ جماعة متعددة. جماعة سماها جماعة، ما جماعة متعددة، لكن تعدد هذا تعدد تنوع، مثل تعدد جماعات المصلين، نحن في المسجد النبوي جماعة، وفي المسجد الحرام جماعة، وفي كل مسجد من مساجد المسلمين جماعة متعددة، لكن ليست مختلفة، ليست متضادة، هي جماعة واحدة في الحكم، صلاة واحدة، قبلة واحدة، مقصد واحد، اتجاه إلى رب واحد سبحانه وتعالى، ويصلون وفق السنة النبوية، فهم جماعة وإن تعددت يعني الصور. اي نعم، فهو جماعة متعددة، يعني نعم متعددة تعدد تنوع لا تعدد مضادة واختلاف. نعم. قال النووي يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع، من أنواع المؤمنين ما بين شجاع، أعطاه الله خاصية الشجاعة، وما بين يعني متخصص في شيء آخر. نعم، من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر. نعم، جندي، عالم، يعني مختلف التخصصات والمواهب. نعم، وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاهد وعابد. نعم، لكن يجمعهم الإيمان. نعم، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض. يجوز، نعم، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه. نعم، هذا صحيح. ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فأولا. لكن لاحظوا هنا ما قال ويجوز أن يكونوا مجهولين غير معروفين غير ظاهرين، انتبهوا لهذا، لأن تعيين الجماعة في كل وقت ضرورة، يعني كونك تقول ما هي معينة لا يجوز تعيين الجماعة، هذا خطأ وفراغ في العقيدة، فضرورة تعيين الجماعة لا بد منه. اي نعم، ما قال انهم خفيين قد لا يعلمون. نعم، الى ان لا يبقى الا فرقة واحدة ببلد واحد. ها ايش؟ الى ان لا يبقى إلا فرقة قد يحصل واحد. هذا فرقة واحدة في بلد واحد، قد يحصل هذا في حال غربة الإسلام. نعم، إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله. فإذا انقرضت هذه الفرقة جاء أمر الله، فإذا انقرضت هذه الفرقة جاء أمر الله. بدأت الفرقة من زمن حدوث الفتن في زمن عثمان، وظهر الكلام في القدر في البصرة، وظهر ظهرت الفرق وظهر الاختلاف، لكنهم ما زالوا يعني يجتمعون تحت مظلة واحدة سياسية، حتى مزقها أتاتورك فقامت هذه الطائفة ولله الحمد، هذه يعني التي رفع رايتها الإمام عبد العزيز بن سعود رحمه الله. نعم، فإذا انقرضوا جاء أمر الله، انتهى ملخصا مع زيادة فيه قاله. نعم، الحافظ. نعم، قاله الحافظ ابن حجر. نعم، قال القرطبي وفيه دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. قال المصنف رحمه الله وفيه الآية العظيمة

في زمن الأئمة الأربعة وتوافر العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد، بل هم في غالب الأمصار، في الشام منهم أئمة، وفي الحرمين، وفي مصر، وفي العراق، وفي اليمن، وكلهم على الحق يناضلون ويجاهدون أهل البدع، ولهم المصنفات التي صارت أعلاما لأهل السنة وحجة على كل مبتدع. فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق، وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره. قد تجتمع يعني في المكان، وإلا هي مجتمعة على السنة، وقد تفترق في المكان وهي جميعا على السنة. ثم إنه من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لقبض أرواح المؤمنين، كل من كان على منهج السلف الصالح هم الجماعة. فلو قستهم بأهل البدع وبأهل فتجد أنهم أكثر من كل طائفة مبتدئة بهذا الاعتبار، فهم السواد الأعظم. نعم. فإن حديث أبي أمامة رضي الله عنه وقول معاذ رضي الله عنه لا يفيد حصرها بالشام، وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها. نعم. وقوله تبارك وتعالى، قال ابن القيم: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعلة، والفعل منها بارك ويتعدى بنفسه تارة. أحدها بركة، ها؟ نعم. هي فعلة. نعم. والفعل منها بارك. أي نعم. ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على يتعدى بنفسه تارة. مثاله أستاذنا باركه. نعم، باركت زيدا. نعم. ويكون لازما مثاله تبارك. نعم. وبأداة على تارة وبأداة في تارة. ويتعدى، أي نعم، بأداة تارة وعلى أداة تارة. نعم. والمفعول من بارك عليه وبارك فيه وبارك به. نعم. نعم. والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل منها كذلك. ولهذا لا يطلق تبارك إلا على الله عز وجل، تبارك بنفسه. نعم. فكان مباركا بجعله تعالى. نعم. والنوع الثاني بجعله تعالى مباركا. نعم. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وأما صفته تبارك فمختصة به، كما أطلقها على نفسه في قوله: تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته. كلمة مبالغة كانت تستعمل حقيقة ولا تذم، لأن معنى مبالغة يعني بلغ أقصى الشيء، لكنها صارت في اللسان الدارج الآن تستعمل في معرض الذم. قالوا: يا أخي هذا أنت بالغت في هذا الشيء، فهو يريد أن يذمه، يعني جاوز، لكن هذا مهي مبالغة، هذا غلو، يعني يجعلون الغلو يطلقون عليه مبالغة ليذموا المبالغة. أما إذا في الألفاظ السالفة أو في التعبير السالف أنهم يعني يقولون بالغ في شيء يعني بلغ أقصى، أو هذا مبالغة في كذا يعني أنه بلغ نهايته أو يريد أن يبلغ نهايته، لا أنها تقتضي الذم، إنما الآن يعني يعبرون عن الغلو بالمبالغة، والغلو مذموم. حيث الالتزام بالألفاظ الحقيقة كما وردت في الكتاب والسنة يعني فيه عصمة كما هي العصمة في التزام المقاصد التي وردت في الكتاب والسنة. نعم. فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها، وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك تعاظم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما جاء بكل بركة. أحسنتم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أعمالنا ووفقنا وإياكم للأعمال الصالحة وفي علومنا، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا وعياذا بك من كل شر. إلا أنا أحببت، يعني أنا قرأت آية فخطر لي بعض المعنى أو فأحببت أن تسمعوا في الفتح، في قصة حنين. أنزل الله سورة الفتح، ومعروف يعني أنها أنزلت بعد أن حصل الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في عام الحديبية، وسميت سورة الفتح. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فتح هو؟ قال نعم. فأنزل الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر السورة، لكن فيها من الحكم، يعني من حكمة صد الله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن الكفار، كف يده وكف أيدي الكفار عنهم، يعني من الحكمة. قال وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا، يعني هم حكمهم واضح، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا، أيضا صدوا الهدي يعني عكفوا، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال، هذه الحكمة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يعني أن من الحكمة هو أن هناك رجال ونساء من أهل الإيمان في مكة، فلو يعني أطلقت يد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على هؤلاء ولم يكف أيديهم أيضا لا حصل قتل، وحصل يعني أن هؤلاء المسلمين يصابون على أيدي النبي صلى الله عليه وسلم وأيدي الصحابة فتصيبهم منهم معرة بغير علم. وهذا الشأن في الفتن، هذا الشأن في الفتن. لما أراد الله عز وجل ليقضي الله أمرا كان مفعولا أن يسلط أو أن يدفع الناس بعضهم ببعض، وبحكمته سبحانه وتعالى التي تعلو كل حكمة، كان موقف المملكة وموقف ولي موقف خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والمملكة عموما ألا تشترك في الحرب على العراق. وهذا دلالة على أن هذه المملكة ولله الحمد على السنة، وفقها الله للزوم السنة، لأنها لو اشتركت لا أصابها يعني من المعرة ما يصيب من أصاب المسلمين، يعني المسلمين الذين لا شأن لهم. ولهذا قال الأمير عبد الله لا ينبغي أن يتحمل شعب العراق أخطاء حكامه، قالها بصريح العبارة، إنما جرت العقوبة العامة على أيدي أناس، على كل حال أصابتهم معرة وما أصابتهم معرة هم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة لأنهم ليسوا من المسلمين، لكنها في دائرة القدر الكوني، والقدر الكوني هو بيد الله عز وجل، يعز من يشاء ويذل من يشاء. وإذا